يقول الإمام أبو بكر، يقول الإمام أبو الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين البغدادي الشهير بن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه جامع العلوم والحكم، قال: الحديث 19. قال: عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات، فضل الله يحفظك، فضل الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. قال: الحديث رواه الإمام الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. هذا الحديث كنا قد بدأنا بدراسته في درس ماض، وهو من جوامع كلمه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وهذا الحديث يتناول أمورا متعددة جاءت في هيئة تعليم وتذكير، علم الله فيها أو علم النبي صلى الله عليه وسلم فيها ابن عمه عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهي تتناسب مع مقام عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، والذي حببت إليه الحكمة والعلم منذ نعومة أظفاره، والذي نشأ في طاعة الله، والذي كان حريصا على أن يفعل الخير بوجوهه المختلفة، بتعلم العلم وبالعبادة وبالمساءلة وبمجالسة أهل الخير والفضل، كل ذلك نشأه على الخير والحكمة. ولهذا دعا له النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير أن يعلمه الله الحكمة، وأن يلهمه التأويل، اللهم علمه التأويل وفقهه في الدين، هكذا دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه فرصة وجدها النبي صلى الله عليه وسلم يوم أن أردف عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه خلفه، وكثيرا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يردف وراءه من يتوسم فيه الخير ليعلمه، فقد أردف معاذا كما مر بنا في درس ماض يوم أن لقنه وعلمه وقال له: يا والله إني أحبك يا معاذ، فقل في دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وعلم معاذا يوم أن أردفه على حمار سائلا: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، حق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. وهكذا علم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في هذا الحديث قائلا: يا غلام. وهذا وصف كان قائما بعبد الله بن عباس، لأنه عندما علمه هذه الحكم لم يكن عبد الله بن عباس قد بلغ مبلغ الرجال، لأن عبد الله بن عباس يعني بلغ مبلغ الرجال عند وفاة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال يا عبد الله يا غلام إني أعلمك كلمات، إني أعلمك كلمات كيف تعلمهن واحفظهن واعمل بهن فإن فيها الخير. احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظك، يعني إذا أردت أن تكون محفوظا بعناية الله وتوفيقه وبرعايته فاحفظه. والمراد بحفظ الله أن يحفظ أوامره ونواهيه وأن يعمل بطاعته وأن يجتنب معاصيه، فإن هذا هو المقصود من حفظ الله، أن يحفظ علاقته بينه وبين ربه، أن يحفظ العهد الذي أخذه عليه ربه، فإن الله تعالى يقول وما خلقت الإنس والجن إلا ليعبدون، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فهذا هو العهد. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. هذا هو العهد، فاحفظ العهد، احفظ الله يحفظك. وقد أطنب الحافظ والإمام ابن رجب رحمه الله في بيان المراد من قول النبي صلى الله عليه وسلم احفظ الله، وضرب أمثلة للأساليب التي ينبغي للإنسان أن يحفظ بها أوامر الله وطاعته ويجتنب نواهيه وزواجره، فإن من فعل ذلك كان ممن حفظ لله جل وعلا ألوهيته وربوبيته وعبادته، وكان جديرا بأن يحفظه الله تعالى في دنياه حيث يحول بينه وبين الكفر وبين المعصية، ويحبب إليه الإيمان ويزينه في قلبه ويجعله من الراشدين. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، ومعنى تجده تجاهك يعني أمامك، ما دمت حافظا لله فإن الله سبحانه وتعالى يكلك بعنايته ويجعلك قريبا منه. ولهذا ما يخطر في بالك أن تحتاج إليه وتسأل الله جل وعلا، تسأله الله جل وعلا إلا وأعطاك، لأن الله تجده تجاهك، يعني تجده أمامك، تجده في رغبتك ورهبتك، تجده في حاجتك ييسرها لك ويقضيها لك، ما دمت مطيعا لله، ما دمت حريصا على رضا الله جل وعلا، ما دمت مؤديا لأوامر الله التي أمرك مجتنبا نواهيه. ولهذا علق الإمام ابن رجب على قول النبي صلى الله عليه وسلم احفظ الله يحفظك، قال يعني احفظ حدوده وحقوقه وأوامره ونواهيه. وحفظ ذلك يعني الحقوق والحدود والأوامر والنواهي هو الوقوف عند أوامره بالامتثال، أي بأداء الطاعة، وعند نواهيه بالاجتناب وعند حدوده فلا يتجاوز ما أمر به، كما قال سبحانه وتعالى: تلك حدود الله فلا تعتدوها. وفي آية: تلك حدود الله فلا تقربوها. إن كانت نواهي فلا ينبغي لنا أن نقربها، لأن من دنا وقرب أوشك أن يقع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي مر بنا: في هذا الكتاب المبارك من حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما في قوله صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات أي تجنبها وبعد عن حدودها، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. ولذلك هنا اجتناب والوقوف عند الحدود، قال: فلا يتجاوزها، أو فلا يتجاوز ما أمر به وأذن فيه إلى ما نهي عنه، فمن فعل ذلك فهو من الحافظين لحدود الله. الذين مدحهم الله تعالى في كتابه، قال عز وجل: هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. لكل أواب يعني عائد إلى الله سبحانه وتعالى، حفيظ لأوامر الله ونواهيه، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. إذن فمن الحفظ، من حفظ أوامر الله ومن حفظ الله جل وعلا أن يكون الإنسان خاشيا له جل وعلا، تغلب عليه الخشية، خشية الرحمن بالغيب، يعني لا ينتظر أن يرى وأن يقع العذاب وأن يشاهد العذاب، بل إنه يتوقع ذلك ويخشاه ويطيع ويمتثل، خشية أن يعذب إن لم يفعل، يخشى الله بالغيب. والله سبحانه وتعالى أثنى على عباده حيث قال: الذين يؤمنون بالغيب. ولا شك إن الإيمان بالغيب معناه زيادة الطاعة والخشية، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ومتى ما وضع الإنسان في تصوره وفي نفسه مخافة الله وخشيته في الغيب كان ممن حفظ حدود الله. قال: هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. وفسر الحفيظ هاهنا بالحافظ لأوامر الله. وننظر هنا إلى الصيغة التي جاءت في هذه الآية: لكل أواب حفيظ، وهما من صيغ المبالغة، لأن أواب على وزن فعال، وحفيظ على وزن فعيل، يعني كثير الأوبة كثير حفظ حدود الله. قال: وفسر الحفيظ هاهنا بالحافظ لأوامر الله وبالحافظ لذنوبه ليتوب منها. الحافظ لأوامر الله أي فيجتهد في فعلها ويكثر من الطاعة ويكثر من أداء هذه الواجبات حتى يكون حفيظا، لكي يوصف بصيغة المبالغة لابد أن يكثر وأن يبالغ في هذا الحفظ من خلال العبادة والطاعة. وأما قال: وأن يكون حافظ لذنوبه ليتوب منها، أي وهذه خصلة أخرى يتصف بها من يحفظ الله، لو بدر منه ووقع منه خطأ فإنه لا ينساه، بل قد لا تمر به اللحظات إلا ويتذكر ما وقع فيه من خطأ، فيبادر إلى تجديد التوبة. وقد مر بنا في الحديث الماضي أن العبد في قوله صلى الله عليه وسلم: أتبع السيئة الحسنة تمحها، أنه إذا وقع في خطيئة يبادر بفعل طاعة، يستغفر إلى الله ويتوب، ويبادر بفعل الطاعات، فإن فعل الطاعات يمحو الآثام والذنوب، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أو كما قال الله جل وعلا: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وأن الإنسان إن كانت وقعت منه أخطاء ومعاصي فليبادر بالتوبة، وأنه كلما يتذكر تلك المعاصي وتمر بذاكرته عليه أن يجدد لها توبة، وعليه أن يجدد لها استغفار، لأن هذا كله مما يزيد في حسناته، وفيها يتحقق قوله سبحانه وتعالى: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فإنه بتجديد التوبة وبتجديد الاستغفار وبتجديد لوم النفس وبتجديد يعني مؤاخذة النفس، كل ذلك يزيد في الحسنات. ولهذا قال هنا: وبالحافظ لذنوبه ليتوب منها. قال: ومن أعظم ما يجب حفظه من أوامر الله جل وعلا الصلاة، لأنها عمود الدين، ولأنها الركن الثاني بعد الشهادتين، ولأن الله سبحانه وتعالى تعبدنا بها بخلاف سائر العبادات، فإن الله جل وعلا أنزل على نبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الأوامر، أوامر الزكاة والصوم والحج، نزلت بها آيات من كتاب الله، والنبي صلى الله عليه وسلم بلغ أمته فقبلت، لكننا وجدنا في شرعية الصلاة أمرا مختلفا، حيث دعي النبي صلى الله عليه وسلم إلى مقام في قصة الإسراء والمعراج، وأنه لما وصل إلى موضع يسمع فيه صريف الأقلام، وأنه لما بلغ سدرة المنتهى يعني في ذلك الموضع ناجى رباه ونتج من مناجاته رباه أن فرض عليه الصلوات، وعندما شرعت الصلاة كانت 50 صلاة، وسأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه التخفيف حتى غدت 5 صلوات ونزل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جرت العادة في الوحي أن الله ينزل الأوامر على رسوله صلى الله عليه وسلم، فيقوم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأداء هذه الأوامر وتنفيذها وفق ما يوحي الله به إليه، إلا الصلاة، فإن الله جل وعلا انتدب لها جبريل 2 يوم كاملين يصلي بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعلمه كيف يؤدي هذه الصلاة، لأنها صلة بين العبد وربه. جاءه في 1 وصلى به الصلوات في أوائل الأوقات، وجاءه في 2 وصلى به الصلوات في أواخر الأوقات، وقال له الوقت ما بين هذين. والصلاة عندما فرضت وشرعت استمرت، ما قال لنا الرب جل وعلا إذا كنت لا تستطيع أن تؤدي الصلاة تسقط عنك، كما هو الحال في كثير من العبادات. في الحج لمن استطاع إليه سبيلا، في الصوم فمن لم يجد، أو وإن كنتم في الصوم في قوله سبحانه وتعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. في الزكاة إنما تجب على الأغنياء ولا تلزم الفقراء. أما الصلاة فالله قد فرضها في كل الأحوال، فإن كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة. شرع لنا صلاة الخوف، فإن كنتم في حال المسايفة فرجالا أو ركبانا فأقيموا الصلاة، تؤدى حتى في حال المسايفة، في حال القتال مستقبلين القبلة أو غير مستقبليها. إذن الصلاة لأهميتها لم تترك ولم تسقط، يؤديها الإنسان ما دام قادرا على أدائها. صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. وإنما يلزم الإنسان أن يؤدي هذه الصلوات ما دام مكلفا، ولا تسقط الصلاة إلا إذا سقط التكليف. وكل العبادات منوطة بالتكليف وبالبلوغ ما عدا الصلاة، فإنه مطلوب منا أن نهيئ الأطفال لها قبل وجوبها، قبل البلوغ. مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. وكثير من الأولاد لا يبلغون في سن العاشرة لكنهم ملزمون بأدائها حتى ولو لزم الأمر لأن يضربوا. هذا شأن الصلاة. ولذلك كان من أهم الأمور والعبادات التي يحافظ عليها الصلاة. وفي ذا يقول الإمام ابن رجب: ومن أعظم ما يجب حفظه من أوامر الله الصلاة، وقد أمر الله تعالى بالمحافظة عليها يعني نصا، فقال جل من قائل: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. ومن لطائف التفاسير في قول الله تعالى الصلاة الوسطى، ذهب قوم أو بعض أهل العلم في تحديد الصلاة الوسطى، وأوردوا في ذلك أثرا عن عائشة رضي الله تعالى عنها روته عن النبي صلى الله عليه وسلم مبينة أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، حتى قيل إنها قراءة، لكنها يعني قراءة تحمل على أنها تفسير لقوله الصلاة الوسطى. لكن بعض أهل العلم يقول: لو نظرنا إلى الصلوات الخمس لرأينا أن كل صلاة من الخمس تصلح أن تكون صلاة وسطى. فإن نظرت في تقسيم الصلاة إلى الليل والنهار تستطيع أن تقول الصلوات التي تؤدى في النهار يعني بعد طلوع الفجر الفجر والظهر فتكون العصر هي الوسطى، وتكون المغرب والعشاء تؤدى بالليل. ولو نظرنا إلى المغرب أو إلى زوال الشمس لرأينا أن الظهر والعصر تقعان بعد الزوال، وأن المغرب والعشاء يقعان بعد الغروب، فتكون الوسطى هي الفجر. وهكذا لو نظرنا يعني إلى اختلاف أحوال الليل والنهار وإلى اختلاف أشكال أداء الصلوات أو هيئة أداء الصلوات لاستطعنا أن نجعل كل واحدة من الصلوات تكون وسطى. وفي هذا يكون حث من الله جل وعلا على أن يصلي العبد أو على أن يحرص العبد على أداء كل صلاة من الصلوات الخمسة من الصلوات الخمس، وأنها تصلح أن تكون صلاة وسطى. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. وهذا كما يقولون من باب ذكر الخاص بعد العام، وذكر الخاص بعد العام إنما الغرض منه الإشادة والمزية بهذا العام هذا الخاص. قال: ومدح المحافظين عليها، أي أن إن الله تعالى مدح المحافظين على الصلوات، فقال: والذين هم على صلاتهم يحافظون. وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من حافظ عليها كانت له عند الله عهد، أو كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة. وهذا كما جاء في حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه، خمس صلوات في اليوم والليلة فرضهن الله على العباد، من حافظ عليها كانت له عند الله أو كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. نعم. ها؟ أي حديث عائشة كانت، بل كانت تقرأها على أنها قرآن، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر، هكذا نقل علماء التفسير. قال وفي حديث آخر من حافظ عليهن كن له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، وهو من حديث عبد الله بن عمرو رواه الإمام أحمد والدارمي قال وصححه ابن حبان. ومما يؤمر بحفظه أي مع الصلوات الإيمان، قال الله عز ومما يؤمر بحفظه قال الأيمان جمع يمين، الأيمان نعم، يعني وكذلك مما يؤمر بحفظه قال الطهارة، لأن الطهارة شرط في صحة الصلاة، ولأن الطهارة بالنسبة للصلاة كالمفتاح بالنسبة للباب، حيث لا يدخل أو لا يدخل البيت إلا من خلال الباب، ولا يمكن فتح الباب إلا بالمفتاح، فإن الأمر بالمحافظة على الصلاة فيه أمر بالمحافظة على الطهارة، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو إيه؟ فهو واجب. قال وكذلك الطهارة فإنها مفتاح الصلاة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. قال ومما يؤمر بحفظه الأيمان، قال الله عز وجل واحفظوا أيمانكم، فإن الأيمان يقع الناس فيها كثيرا، ويهمل كثير منهم ما يجب بها فلا يحفظه ولا يلتزمه، وهذا من التساهل في الدين، وربما أدى إلى الوقوع في المعاصي. قال ومن ذلك أي ومما أمر الإنسان بحفظه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما احفظ الله يحفظك، ومما طلب من العبد أن يحفظه من أجل الله جل وعلا، ولأن في حفظه حفظا لأوامر الله، قال حفظ الرأس، ومن ذلك حفظ الرأس والبطن، كما في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه المرفوع الاستحياء من الله حق الحياء. ما هو الاستحياء من الله حق الحياء؟ فسره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أن تحفظ الرأس وما وعى، وتحفظ البطن وما حوى. قال الحديث أخرجه الإمام أحمد والإمام الترمذي. والمراد بحفظ الرأس وحفظ البطن الحفظ المادي والمعنوي، بحيث يحفظ الإنسان الواجبات والأوامر فلا تغيب عنه ولا ينساها، ويحفظ الرأس من أن يعرضه للهلاك، سواء كان ذلك من خلال الموبقات التي يرتكبها، حيث يرتكب ما يوجب الحدود، وذلك بأن يتساهل في حفظ الرأس من خلال ما يطعمه أو ما يشربه مما يؤدي إلى أن يغيب العقل الذي في رأسه ويرتكب ما حرم الله عليه، كل ذلك من ما أمر بحفظه، والتساهل في ذلك نقيض حفظ ما أمر الله. وهكذا بالنسبة للبطن، فيجتنب المحرمات ولا يطعم منها ولا يأكل منها، لأن أكله للمحرمات وطعامه منها يؤدي إلى أن يفقد الإنسان يعني خصائص كثيرة، من أظهرها ومن أبرزها قبول الدعاء، استجابة الدعاء. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله بعض أصحابه رضوان الله عليهم أن يدعو لهم وأن يشفع لهم عند الله بأن يكونوا مستجابي الدعوة، فنبههم إلى أمور لا تتطلب مثل هذه الشفاعة، وإنما قال له أطم مطعمك تجب دعوتك. يا رسول الله اجعلني مستجاب الدعوة، قال له يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني مستجاب الدعوة، قال له أطب مطعمك تجب دعوتك. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك كما مر بنا في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه لما جاء فيه قوله صلى الله عليه وسلم وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، قال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، ثم قال صلى الله عليه وسلم ثم إن الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب يا رب، يعني كل ظروف الاستجابة متاحة، أولها طول السفر يكون سببا من أسباب قبول الإجابة، الأمر الثاني كونه أشعث أغبر، فإن في البذل وفي الشعث والغبر والإغبرار يعني مظنة لقبول الدعاء، يمد يديه، وإن رفع اليدين أحد موجبات قبول الدعاء، وإن الدعاء بقوله يا رب يا رب يا رب أيضا مظنة لقبول الدعاء، فقد اجتمعت أسباب كثيرة لقبول الدعاء ولاستماع الله جل وعلا لهذا الداعي، لكن لا يحصل إجابة للدعاء لوجود مانع. ما هو هذا المانع؟ هو عدم طيب المطعم، عدم طيب المطعم، الأكل المحرم، أكل ما هو حرام وما فيه شبهة من الحرام. ولذلك قال يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب يا رب ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له؟ أي فكيف تريدون أن يستجاب له والحرام يحيط بحياته وهو مانع قوي، إذ أنه أثر على الأسباب الأربعة التي كل واحد منها يكون موجبا لقبول الدعاء. قال: وحفظ الرأس وما وعى يدخل فيه حفظ السمع والبصر واللسان من المحرمات، وحفظ البطن وما حوى يتضمن حفظ القلب عن الإصرار على المحرم. قال الله عز وجل: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. وقد جمع الله ذلك كله في قوله، يعني فيما يتعلق بالسمع والبصر والفؤاد. قال: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. قال: ويتضمن أيضا حفظ البطن من إدخال الحرام إليه من المآكل والمشارب. ومن أعظم ما يجب حفظه من نواهي الله عز وجل اللسان والفرج. وفي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: من حفظ ما بين لحييه ما بين لحييه وما بين رجليه دخل الجنة. والمراد باللحيين العظمين الظاهرين المحيطين بالفم، هذا هو اللحي أو اللحي العظام الممتدة والتي تتركب عليها الأسنان، فهي إذن في داخل الفم. وحفظها بمعنى حفظ اللسان، المراد بحفظ اللحيين يعني حفظ ما بينهما، ما بين لحيين إلا هو اللسان، من أن يقول الزور ومن أن يقول الكذب ومن أن يقع في الغيبة والنميمة ومن أن يطلق أو يطلق في الإفساد بين الناس. وينبغي حفظه من خلال تعويده وتعليمه ذكر الله جل وعلا وتوحيد الله والقول الحق والقول الصدق، فإن تعويد اللسان على ذكر الله من موجبات الطاعة ومن موجبات المغفرة ومن موجبات دخول الجنة. ويكفي في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في وصيته: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. والله يعني احد اسباب حفظ اللسان، فحفظ اللسان يكون بالايجاب ويكون بالسلب. اما بالسلب فمنعه من الوقوع فيما هو محرم، واما من الايجاب فحمله على ما فيه طاعة كذكر الله وقراءة القرآن والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وغير ذلك كالتسبيح والتهليل والتحميد. فبه يحفظ الإنسان لسانه. وحفظ الفرج، ولذلك جاء قال ما بين رجليه من أن يقع في المحرم، لأن الوقوع في الزنا وما أشبهه من أكبر الكبائر، فحفظ ذلك من خلال الانتهاء عما حرم الله، ولا بأس بتوجيهه لما سنه وأباحه الرب جل وعلا، كما قال سبحانه وتعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. قال هنا ومن أعظم ما يجب حفظه من نواهي الله عز وجل اللسان والفرج. وفي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حفظ ما بين لحييه وما بين رجليه دخل الجنة. الحديث أخرجه الإمام الحاكم. قال المحقق أخرجه في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي يعني على ذلك التصحيح. والحديث رواه الإمام الترمذي وحسنه. وقال فيه ابن حبان بعد أن أخرجه إنه صحيح، صححه ابن حبان. قال وله شاهد من حديث سهل ابن سعد عند البخاري وأحمد والترمذي وابن حبان وآخر، أي وشاهد آخر من حديث أبي موسى رضي الله تعالى عنه. قال وخرج الإمام أحمد من حديث أبي موسى، وهذا هو الحديث الذي أشار إليه، عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال من حفظ ما بين فقميه وفرجه دخل الجنة. قال إن الحديث أخرجه الإمام أحمد، لكن فيه رجل لم يسمى، يعني كأن الحديث فيه إبهام، وذكره الهيثمي في المجمع، يعني في كتابه المسمى بمجمع الزوائد، لأن الهيثمي ألف زوائد الكتب الستة. الزوائد على الصحيحين، ثم جمع تلك الزوائد ما زاد على الكتب الستة ككتاب أو ككتب الطبراني والإمام أحمد والبزار وأبو يعلى وغيرها من المسانيد، جمع ما زاد على الكتب الستة كان قد أخرجه في مؤلفات مستقلة، ثم جمعها وحذف أسانيدها وساقها في كتاب وسماه بمجمع الزوائد، ورتبه على كتب المعاجم أو على كتب الجوامع، رتبه على كتب الجوامع، يعني ذكر كتب الأحكام ثم المناقب والتفسير والعقائد، هذه التي تسمى بكتب الجوامع. لا، هو ما قصد به على شرطهما، لأنه هو أخذ الأول الكتب الستة، أحاديث الكتب الستة، ثم جاء إلى هذه الكتب اللي هي تعتبر مصادر كمسند الإمام أحمد والمعاجم الثلاثة للطبراني ومعجم ومسند البزار ومسند أبي يعلى وكتاب ابن حبان اللي هو الصحيح لابن حبان. هذه الكتب أخذ الأحاديث التي جاءت فيها زيادة على ما في الكتب الستة، وألف يعني ألف فيها كتابا. وهناك كتاب آخر أخذ الكتب الستة، أحاديث الكتب الستة، ثم ضاف إليها هذه الكتب. والكتاب مطبوع باسم جمع الفوائد، هذا كتاب طبع طبعات متعددة، جمعوا فيه نحو من 14 كتابا، الكتب الستة زائد الكتب الزوائد على الكتب الستة اللي هي التي جمعها الهيثمي وأخرجوها في موضع واحد. يقول الهيثمي هنا، قال: وذكر الهيثمي في المجمع، يعني في مجمع الزوائد، وقال: رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني بنحوه، ورجال الطبراني وأبي يعلى ثقات، وفي رجال أحمد راوي لم يسمى، وبقية رجاله ثقات. قال: ورواه الحاكم والقضاعي من طريق سليمان بن يسار عن عقيل مولى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن أبي موسى رضي الله عنه. قال: وأورده الحافظ المنذري في كتابه الترغيب والترهيب من رواية أبي يعلى والطبراني، وقال: رواتهما ورواتهما ثقات، وحسنه الحافظ في الفتح، إلى آخر ما قال. ثم قال: والفقمان هما اللحيان أو اللحيان، فكأن الحديث يعني بمعنى حديث الحديث الأول اللي هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قال: وأمر الله عز وجل بحفظ الفروج ومدح الحافظين لها، فقال: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. وقال جل من قائل: والحافظين فروجهم والحافظات، هذا في ذكر أنواع أهل الإيمان، حيث بدأهم الله تعالى بقوله: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، إلى أن قال جل من قائل: والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال سبحانه وتعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، إلى أن قال جل وعلا: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. كل هذه نصوص جاءت تأمر بحفظ الفروج والألسنة. وقال أبو إدريس الخولاني وهو من علماء التابعين: أول ما وصى الله به آدم عند إهباطه إلى الأرض حفظ الفرج، حفظ فرجه، وقال: لا تضعه إلا في حلال. وقوله صلى الله عليه وسلم: يحفظك، يعني في قوله: احفظ الله يحفظك، عرفنا ما معنى قول الله أو قول النبي صلى الله عليه وسلم احفظ الله، أراد أن يشرح ويبين مراد النبي صلى الله عليه وسلم من قوله يحفظك. قال يعني أن من حفظ حدود الله وراعى حقوقه حفظه الله، فإن الجزاء من جنس العمل، كما قال تعالى وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، وقال جل وعلا فاذكروني أذكركم، وقال سبحانه إن تنصروا الله ينصركم، وهذه كلها جاءت على صيغة الشروط وعلى صيغة الأوامر وجواب الأمر. ها؟ كيف مفهوم منطوق؟ هذا شرط، صيغة شرط، صيغة شرط، يعني إن تحفظ الله يحفظك. أو جاء صيغة أمر احفظ الله، جواب الأمر ماذا؟ يحفظك الله، فليست يعني ما فيها منطوق ومفهوم. إيه، لكن هذا ما جاء، لو جاء مثلا إلا تحفظ الله لا يحفظك، نقول هنا في مفهوم منطوق، لكن قوله احفظ الله يحفظك هو توجيه بالمنطوق، توجيه بالمنطوق، والمفهوم مسكوت عنه. قال وحفظ الله لعبده يدخل فيه نوعان، أحدهما حفظه له في مصالح دنياه كحفظه في بدنه وولده وأهله وماله، وهذا النوع من الحفظ هو التي جرت به سنة الله جل وعلا الكونية، حيث إن الله سبحانه وتعالى لما خلق الإنسان جعل له معقبات، وخلق له ملائكة يحفظونه من أمر الله، وهذا لا يختص بالمؤمن دون الكافر، ولا بشخص دون شخص، وإنما هو أمر عام وحكمة عامة تشمل المؤمن وغير المؤمن ما دام إنسانا، فهي من خصائص الإنسان، ولهذا ما يجري فيها في الغالب يكون من أمور السنن الكونية. قال أحدهما حفظه له في مصالح دنياه كحفظه في بدنه وولده وأهله وماله، قال الله عز وجل له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هم الملائكة يحفظونه بأمر الله، فإذا جاء القدر خلوا عنه، وهذا لا يرتبط كما قلت بالإيش؟ بالإيمان، وإنما هو أمر عام الله سبحانه وتعالى كرم به بني آدم. وقال علي رضي الله تعالى عنه إن مع كل رجل ملكين يحفظانه مما لم يقدر، أو يحفظانه مما لم يقدر، مما لم يقدر يعني مما لا يجري عليه، يحفظانه مما لم يقدر، فإذا جاء القدر خليا بينه وبينه، لأن أمر الله سبحانه وتعالى وقضاءه الذي قدره أمر نافذ، وكان أمر الله قدرا مقدورا، فعندما يتخليان عنه يكون هذا يعني من قدر الله. هذا الذي لم نتكلم عنه لسه، احنا بنتكلم الان هو لذلك اشار الى ان نوع الحفظ نوعين، يعني نوع قدري ونوع ايماني. اما النوع الايماني فهو الذي تتجلى فيه، يعني يتجلى فيه فضل الله على العبد المؤمن بان الله سبحانه وتعالى يحفظه، وهو المراد بقوله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس: احفظ الله يحفظك، اي الحفظ الخاص دون الحفظ العام، لان الحفظ العام هذا امر قدر كونا. قال: فاذا جاء القدر خليا بينه وبينه، وان الاجل جنة حصينة، وان الاجل جنة حصينة. ومعنى جنة يعني وقاية، لان هذا من قضاء الله وقدره. وقال مجاهد: ما من عبد الا له ملك يحفظه في نومه ويقظته من الجن والانس والهوام، فما من شيء ياتيه الا قال وراءك، الا شيئا اذن الله فيه فيصيبه. قال: وخرج الامام احمد وابو داود والنسائي من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما